لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. عقائد الشيعة. نصبغ الليالي عبر بالعوالي من نجي نطبق يعني ما إن كنت على دين الشيعة فأسلم تب قبل الخسران واتبع دين الحق أخي توحيد الملك الديان. قال الأستاذ محمد صلاح محمد الصاوي تحت عنوان عقيدة الرافضة في الصحابة طريق إلى إنكار القرآن، ده اللي جرأهم على القول بأن القرآن محرف وإن لا يقبلون يعني كتب السنة عند أهل السنة البخاري ومسلم. يقول إن تطاول القوم على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واتهامهم بالكفر والردة قد قادهم إلى النهاية المظلمة التي تعرض لكل زائغ عن الطريق وكل ناكب عن صراط الله، ألا وهي الكفر بآيات الله والردة عن الإسلام. لقد سبق القلم بشقاوة فريق منهم فركبوا مراكب البوار والهلاك وراحوا يطعنون في كتاب الله ويشككون في صحته ويسودون المطولات في إثبات تحريف كتب رب الأرباب وهي نهاية تحريف كتاب رب الأرباب وهي نهاية يحرص القوم على إخفائها والتواري بها. وإن كانوا الآن يصرحون بكل شيء ما صار عندهم تقية لأنهم الآن يعني صاروا مفضوحين مكشوفين، لأنها تقطع آخر وشيجة تربطهم بهذا الدين. أي واحد يعتقد القرآن محرف يبقى كافر، لأن الله عز وجل قال إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. وأي واحد يرمي السيدة عائشة أمنا بالفحشة فهو كافر خارج من الملة، لأن الله عز وجل قال إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. وأي واحد يكفر الصحابة فهو كافر، لأنه أيضا بيرد القرآن الذي يصرح بتعديلهم ورضا الله عز وجل عنهم وإخبار الله عز وجل بصلاح ظواهرهم وبواطنهم. فهم عندهم يعني عقائد كثيرة الواحدة منها تخرج ملة الإسلام. قال الحافظ اتفق أهل السنة على أن الجميع عدول ولم يخالف في ذلك إلا شذوذ من المبتدعة. ثم نقل الخطيب البغدادي فصلا نفيسا في ذلك فقال عدالة الصحابة ثابتة معلومة بتعديل الله عز وجل لهم وإخباره عن طهارتهم واختياره لهم، فمن ذلك قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، وإن كان مراد العموم الأمة ولكن الصحابة هم خير هذا الخير وهم المشافهون بهذا الخطاب. وقال الإمام الطحاوي في بيان عقيدة أهل السنة ونحب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، هذه عقيدة يعني حب الصحابة دين وإيمان، هذه عقيدة. يقول ونحب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وبغضهم كفر ونفاق وعصيان. ادعاء الشيعة بطلان خلافة الصديق، هم يدعون بطلان خلافة الصديق والفاروق وعثمان بن عفان رضي الله عنهم جميعا، إن أي واحد خد الخلافة قبل علي فهذه يعني خلافة باطلة. لا شك في أن قول الشيعة بطلان خلافة الصديق رضي الله عنه منه رأيهم وباطلهم الذي يدفع كتاب ربنا عز وجل وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة التي لا تجتمع على ضلالة. فمن أدلة الكتاب قوله عز وجل يا أيها الذين أمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. من الذي قاتل المرتدين؟ أبو بكر الصديق ومن معه. فهؤلاء تنطبق عليهم الآية فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، فهي كأنها نزلت في أبو بكر الصديق. قال أبو الحسن الأشعري: سمعت الإمام أبا العباس بن صريج يقول الصديق في القرآن في هذه الآية قال: لأن أهل العلم أجمعوا على أنه لم يكن بعد نزولها قتال دعوا إليه إلا دعاء أبي بكر الصديق للناس إلى قتال أهل الردة، فستدعون يعني إلى قوم بأس شديد الذين قاتلهم يعني أبو بكر الصديق. يقول ومن إلا دعاء أبو بكر الصديق إلى قتال أهل الردة ومن منع الزكاة. قال: فدل ذلك على وجوب خلافة أبي بكر وافتراض طاعته، إذ أخبر الله تعالى أن المتولي عن ذلك يعذب عذابا أليما، فإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما، يدل على صحة خلافة أبو بكر أنه الذي دعاهم يعني إلى قتال المرتدين. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.